أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم يحسدون المؤمنين على ما أتاهم الله سبحانه تبارك وتعالى من فضله، وبلغ حسدهم أنهم تمنوا لو أن هذا أزيل منهم ما أتاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، والسبب في ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني حسدوا المؤمنين وهم يعرفون الحق الذي جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه مصيبة أن الإنسان يحسد الآخر وهو يعلم أن الآخر هذا معه حق. إذا كان على دنيا فهذا الحاسد واقع في ظلم، فكيف إذا كان في دين؟ أنه ينظر إلى هذا الإنسان أنه على دين وأنه على حق، ومع ذلك يحسده ويتمنى زوال هذه النعمة منه. وذكرنا أن الحسد له أسباب سبعة كما قدمناها بالأمس، منها العداوة والبغضاء، منها حب التعزز على الغير، منها أن يكون في طبيعة الإنسان أنه يحب أن يستخدم غيره فيجده قد علا فلا يقدر أن يستخدمه بعد ذلك فيحسده، منها التعجب أنه يعدد أن هذا أتاه الله عز وجل من فضل، إشمعنى هذا أتاه وهذا لم يؤته، كذلك الخوف من فوات المقصود، كذلك حب الرياسة وطلب الجاه، كذلك الشح في النفس بالخير على عباد الله. قلنا إن أبخل الناس من يبخل بفضل غيره بمال غيره، الإنسان البخيل الذي يبخل بماله، والذي أبخل منه الذي يبخل بمال غيره، والذي يبخل بفضل الله عز وجل على الغير، هذا أبخل الخلق. الأسباب أو سبب الحسد راجع في النهاية إلى التنافس على الدنيا، التنافس على الدنيا. ولذلك أهل الكتاب عرفوا الحق الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا معه في الدين. ليه لم يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام؟ نظروا للعز اللي هم فيه. أهل الكتاب يأخذون من أقوامهم الأموال ويرفعهم أقوامهم، صاروا كبراء وصاروا المرجع إليهم في الأمور الدينية والدنيوية، بعد كده حيسلموا ويدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا تابعين بعد ما كانوا متبوعين، فهذا كبر في أنفسهم. إن كنا إحنا الكبار وجلنا المال في الدنيا ولنا المناصب وبعدين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم يضيع منا هذا كله. ولذلك لم يؤمن من اليهود إلا العدد القليل، منهم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن سلام كان حبرا في اليهود، كان كبيرا من كبرائهم، رئيسا فيهم، وكانوا يرجعون إليه في معضلاتهم وفي مشكلاتهم وفي مسائلهم، كان هو يفتيه، مفتي اليهود كبيرهم. ولما دخل في الإسلام عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، دخل في الدين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر اليهود أني أسلمت حتى تسألهم عن منزلتي عندهم، عشان تعرف منزلتي ايه عند هؤلاء اليهود، تعرف ان هم ناس كذابين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتم، ولما جاءه اليهود قال: ما تعدون ابن سلام فيكم؟ عبد الله بن سلام، ما تعدون ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا، ده اكبر حد عندنا هذا عبد الله. قال: ارايتم لو اسلم تعملوا ايه؟ لو اسلموا معه؟ قالوا: حاشا لله، ما كان له أن يفعل. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: معاذ الله، لا، ما يدخل شيء. خرج ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله إنكم لتعلمون أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما جاء به الحق من عند الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. وحالا رضي عنك، بعد ما كان خيرهم وابن خيرهم صار شرهم وابن شرهم، وقالوا عنه ما يقول. عرفوا أنهم كذابون، ولا يستحيون من الكذب، لا يستحي اليهودي من أنه يكذب، حالا يقول الكلمة وحالا يرجع فيها، هذه عادتهم، عادتهم يعطون الوعود والعهود وحالا ينقضونها ولا يستحيون. إذا كانوا لا يستحيون من الله، هل يستحيون من الناس؟ لا يستحيون من الله، وكذلك كل إنسان ينسى ربه ولا يستحي من الله لا تنتظر منه أن يستحي من الناس. الذي لا يستحي من الله لا يستحي من الناس، الذي يستحي من الله يخاف أن يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى ويستحي من الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإنسان الذي لا يستحي من المخلوق فمن باب أولى أنه لا يستحي من خالقه سبحانه تبارك وتعالى. وهنا أصل الحسد يكون بسبب حب الدنيا، فيعادي الإنسان بسببها أي إنسان يستشعر أنه سينازعه في شيء حتى ولو لم يكن هذا الشيء محل منازعة، إلا في أنه يتفرد عند الناس بالشيء. إنسان يظن أنه طلب العلم هذا، المفترض أنه يدعو الإنسان إلى حب الآخرة، إلى حب الله، إلى حب الخلق، أن يتعلم كل الناس ما عندك. إذا تعلم الناس العلم الذي عندك تفرح أنت بذلك، إلا إذا كان الإنسان يطلب بهذا العلم الدنيا، يطلب الدنيا يبقى عايز يتفرد به علشان يجيله المال، إذا ما كانش مال عشان تجيله الرياسة، ما تجيلوش الرياسة عشان يتقال هو المتفرد بعلمه وفيش غيره أعلم الناس وأفقه الناس ومش عارف إيه. يفرح الإنسان يشبع نفسه بهذا الباطل. أما الإنسان الذي يطلب وجه الله ولا يهمه، يستوي عنده من مدحه ومن ذمه. من ذمه إما أن يكون مصيبا ينتفع منه إنه نصحه، وإما أن يكون كذابا فقد ظلمه وله الأجر عند الله عز وجل. والذي يمدحه إما أن يكون مصيبا ما زودوش حال، مدحه قال عنه إيه هو اللي موجود فيه ده ما زودتوش بالمدح، وإما أن يكون كاذبا، فإذا كان كاذبا فإثمه على نفسه. فالإنسان المؤمن لا يهتم لأمر المدح ولا لأمر الذم. ولذلك كانوا يقولون كما ذكر ابن حزم رحمه الله، ولولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدح إذا مدح المؤمن قال تلك عادل وشفى المؤمن، لكان الذم أحب إلينا من المدح. الذم أن الإنسان إذا ذمه عدوه يؤجر على ذلك عند الله عز وجل، لكن الإنسان لا يتمنى البلاء ويقول الحمد لله على كل حال. فالإنسان الذي يطلب المدح ويطلب الدنيا بعلمه لا يصل إلى شيء، لأن الله يغضب لذلك طلب العلم لغير الله سبحانه. الإنسان الذي يطلب الآخرة يكون كهؤلاء العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم الذين طلبوا العلم لله سبحانه تبارك وتعالى، لم يطلبوا العلم من أجل الدنيا. ولذلك كانت مقالتهم كلهم يقولون خذوا العلم من حيث أخذناه، ولا تقولوا قال مالك وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال أحمد، ولكن قولوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إنه الحديث هو مذهبي، الحديث حديث طلبة، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مذهبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسب لي شيء ولكن قل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبهذا الأثر الصحيح الذي فيه. وكان رحمه الله يقول وددت أن هذا العلم يعني الذي عنده تعلمه الناس كلهم ولا ينسب إلي شيء. الإمام الشافعي، شوف الإمام الشافعي وكرم أخلاقه وحبه للعلم وحبه للدين وإخلاصه رحمه الله، يقول وددت أن هذا العلم الذي تعلمه الشافعي والذي بذله الشافعي في الآفاق عالم المدينة. هذا الإمام من أهل من آل النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه يكون في المدينة عالم ينشر العلم، قالوا مالك وقالوا الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، لكن غرض نشر العلم. وهو يقول يود أن ما نشره من العلم لا ينسب إليه، وأن الناس يتعلموا خلاص يتعلموا هذا ولا يقال قال الشافعي كذا. طلب بعلمه وجه الله سبحانه، ومات صغيرا رحمه الله الشافعي، حين مات عنده 51 52 سنة 53 سنة رحمة الله عليه، مات في سن صغيرة نشر فيها هذا العلم كله علم الشافعي، هذا شيء عجيب جدا. أخلص لله فالله عز وجل نشر علمه ونشر فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الشافعي ومثله مالك رحمه الله، وكان مالك جاوز 88 من عمره رضي الله عنه، نشر العلم نشرا عظيما. لذلك الإمام أحمد عاش 77 سنة ونشر العلم، والإمام أبو حنيفة 71 سنة ونشر العلم، بارك الله له في أعمارهم. أخلصوا لله سبحانه فانتشر العلم من هؤلاء لأنهم أخلصوا لله. فالإنسان الذي يتعلم العلم لله لا يهمه إلا أن ينشر العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية، ولو حكما شرعي، ولو آية تحفظها للناس، ولو حديثا تعلمه للناس، بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأة سمع ما قال فيه فوعاها فأداها كما حفظها أو كما سمعها، فرب مبلغ علم أوعى من سامع. رب مبلغ إنسان تبلغه العلم يكون هو أشطر منك وأفقه منك ويتعلم منه أكثر مما تعلمته أنت، فيكون الإنسان الذي نقل الحديث له أجر هذا وأجر من وراءه. أي شيء أعظم من ذلك؟ إنسان حفظ حديثا وبس، يدوبك حفظ الحديث وما عرفش يفهمه ولا تفقه فيه ولا غير، فبلغ هذا الحديث الذي حفظه، أخذه منه ناس هم أفقه وهم أعلم وهم أكثر قدرة على فهم هذا الحديث، ففهموا منه وعلموه ونشروه للناس، فإذا بالأول يأخذ ثواب كل هؤلاء الذين من بعده. هذا فضل الله عز وجل، أن تنشر العلم تبتغي به وجه الله سبحانه. أما طالب الدنيا لا، يكتمه، يريد هو وحده الذي يتفرد بهذا الشيء، ووحده الذي يحفظ القرآن، ووحده الذي يعرف الحديث، يظن بالعلم، والعلم فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. وزكاة العلم أن تبذل العلم، كلما بذلت كلما ازددت علما، كلما بذلت كلما ازددت ذكاء وازددت فطنة وازددت خبرة، كلما كتمت نسيت من وراء الكتمان إيه؟ تنسى. العلم زكاته بذله. الإنسان الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويردد ويحفظ غيره ويسمع من غيره يزداد في حفظه قوة ومتانة. الإنسان الذي يحفظ القرآن وبعد لا بيراجع ولا بيحفظ غيره ولا بيعلم غيره شيء ولا شيء، ينسى هذا القرآن. وكذلك العلم الشرعي، كلما تعلمت علم غيرك وانصح لغيرك، هذا زكاة العلم، بذل العلم. أما التنافس من أجل الدنيا في ذلك فيجعل الإنسان يظن أن يعلم غيره، يقول لك أعلم ده علشان يبقى أحسن مني وتفرد والناس يروحوا يسيبوني، أعلم ده عشان يكون كذا، وتحصل الغيرة بين طلبة العلم بسبب شح النفس وبسبب التحاسد. لو أنه طلب بعلمه وجه الله لم يهتم، يحضر له عدد قليل يحضر له عدد كثير لا يهتم لذلك، ما يبقاش انه لما يلاقي واحد فلان بيحضر له 2000-3000 واحد وهو بيحضر له 30-40 واحد يزعل من هذا الشيء، ايش معنى ده فلان ده ما يفهمش حاجه ده فلان بي، ويبتدي يتكلم عن فلان هذا بما لا يحل له شرعا. ولكن لو انه علم ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يحضر لفلان 1000 يحضر له 1000000، انت تنوي الخير ولك اجر نيتك. الثواب عند الله مش على قدر العدد اللي بيحضر لك، وإنما على قدر إخلاصك لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول العلماء الإنسان الذي يحسد غيره لابد أن يداوي نفسه، يعالج نفسه من هذا المرض، مرض صعب. ولذلك نزل في القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آيات عظيمة، سور كريمة، 3 سور في القرآن من أعظم سور القرآن. طبعا أعظم سورة في القرآن هي سورة إيه؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، فاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن، فاتحة الكتاب. ومن أعظم سور كتاب الله عز وجل 3 اللي في آخر القرآن، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. سماها النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات، المعوذات. وإن كان قل هو الله أحد ما فيهاش استعاذة، إنما الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، إنما 3 مع بعض اسمها المعوذات. ويستحب لك أن تقرأها كل يوم، تقرأها في أول النهار بعد الفجر 3 مرات 3 سور دول، وبعد العصر تقرأهم 3 مرات، يحفظك الله عز وجل بها. وحين تريد أن تنام ترقي نفسك بها، تجمع يدك إلى فمك وتقرأ وتنفث في يدك 3 مرات وتمسح جسدك بها، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. سور عظيمة جدا جدا. قل هو الله أحد حين تتأملها، إن سورة التوحيد ذكر الله عز وجل، ألوهية الله سبحانه وربوبيته وصفاته العظمى أنه الذي تحتاج إليه. قل هو الله المعبود أحد أحد، وما قالش قل هو الله واحد، أن الواحد في العدد بعده اثنين وثلاثة واربعة وتتوقع الزيادة. أما أحد ما فيش حاجة بعده، هذا لفظ يتفرد وحده. أحد ما تقولش أحد اثنين ملوش اثنين، الأحد ملوش اثنين يتفرد، لكن الواحد له. فلذلك قال الله عز وجل قل هو الله أحد ملوش تاني سبحانه وتعالى. الله الصمد سبحانه وتعالى، يعني المقصود في الحادات. إذا تعرف حين تقرأ هذه السورة واللي بعدها واللي بعدها أنك تقول يا ربي أنا بعبدك وحدك لا شريك لك، أنا أقصدك وحدك. الله الصمد يعني المقصود وحده لا شريك لك، الذي يصمد إليه في الحادات. يعني تقول أنا محتاج إليك يا ربي في كل شيء، محتاج إليك أن تعطيني، محتاج إليك أن تمنع عن الناس شري وعني شر الناس. لذلك بتقول بعدها قل أعوذ برب الفلق، فتتعوذ بالرب سبحانه من الخلق من أن يحسدوك، وقل أعوذ برب الناس تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى هنا جمعت الثلاث شور فيها إني ألجأ إلى الله وأعتصم إليه وأصمد إليه بحادتي سبحانه تبارك وتعالى، لأنه وحده الذي يتفرد بأن يعطيني هذه الحادة. وبعدين تتعوذ به سبحانه من شر الخلق، من شر أعدائك، ومن شر جميع الخلق، وتتعوذ بالله من شر الشياطين. ثلاث صور ينبغي أن تحرص عليه، مهمة جدا. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة ابن عامر، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وبعدين وجده وحده، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني، أقرئني من القرآن، أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يونس، عايز يعني حفظني سورة كبير، فرصة إن أنا معك حفظني هذه السورة، سورة هود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فكأنه رآني لم أفرح بها كثير، ما كل الناس حافظين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما نزلوا وهم في السفر صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهرية المغرب أو العشاء، وقرأ فيها بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بالسورتين. وبعد الصلاة نظر إليه، يعني إيه رأيك؟ قال والله ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة، سورة تتعوذ بها من أعدائك من الإنس ومن الجن، سورة ما تستقلش هذه السورة. فرح بها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها في كل يوم. قال فما تركت هذه السورة، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يبقى على ذلك الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل في كل وقت، الذي يدفع عنك شر الناس، شر الشيطان، الوسواس الخناس، شر الحساد من الناس، الله سبحانه. تقول قل أعوذ برب الفلق فأخره من شر حاسد إذا حسد. يبقى هنا الدواء الذي يزيل الحسد أن تلجأ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تتعوذ بالله سبحانه بأن تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أراد الله بلاء بعبد لازم يكون، لازم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الشيء الذي يريده الله لابد أن يكون، الأسباب بتاعته تتعدد، الأسباب يجي الإنسان مرض بسبب ميكروب، يجي له سبب فيروس، يجي له سبب عدوى، يجي له سبب كذا، طالما مكتوب حيدي يبقى حيدي. إذا هنا لا ننسى القضاء والقدر وننظر للسبب، فلان هو العداني، فلان منه لله اللي عمل فيه، لو لم يعدك فلان هيعديك فلان، هيجي لك من السماء مكتوب لك أن يأتي إليك هذا الشيء. الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يستريح، ما يتعبش نفسه، اللي يتعب نفسه فلان قعدت جنبه ياريتني ما قعدت جنبه، طيب ياريت هتعمل لك إيه كلمة ياريت، لا هي هتأخر شيء ولا هتلغي المقدور، خلاص اللي جرى جرى. يبقى الإنسان يصبر لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان إذا ابتلاه الله بشيء صبر لهذا الأمر، إذا ابتلي الإنسان بأنه يحسد غيره يقوم يرجع ويراجع إيمانه بالقضاء والقدر. إذا أمر علمي وأمر عملي، علاج علمي لك وعلاج عملي. العلاج العلمي مراجعة الدين، مراجعة نفسك في أمر الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه. الله يقدر لفلان كذا، طالما قدر من حيمنعه؟ لا حسدك حيمنعه، ولا إنسان حيمنعه، ولا دان يمنعه. يبقى نؤمن بالقضاء والقدر ونرضى بقدر ربنا. أراد لفلان أنه يكون في هذا المنصب، أراد لفلان يكون له هذا الغنى، أراد لفلان، هذا قضاء الله، وأرضى بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. والحسد لن يغير من هذا الأمر شيئا. يبقى الأمر العلم، الإيمان بالقضاء والقدر، ويعرف الحاسد أنه حين يحسد غيره أنه لم يرضى بقضاء الله سبحانه. راجع نفسك، لأن أصول الإيمان كم أصل الإيمان؟ أصول الإيمان ستة. الإيمان أصوله ستة، اللي هي إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر أدلتهم في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. أدلته: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أهو اليوم الآخر، الرجوع إلى كم أصل الآن؟ خمسة. وقوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أصول الإيمان ستة، من ترك واحدة منها فهو كافر، ليس مؤمن. الذي لا يؤمن بواحدة منها فهو كافر، لم يدخل في الإيمان. وهنا اليهود ما كانوش بيؤمنوا بالله؟ كانوا يؤمنون بالله، وكانوا يعرفون توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانوا يعرفون الرسل قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يعرفون ان فيهم اخر، وان في جنة، وان في نار، وان في قضاء وقدر، كانوا يعرفون. ولكن تركوا الايمان بالنبي صلوات الله وسلامه، رفضوا وجحدوا مع معرفتهم به. هل صاروا مؤمنين؟ لم ينفعهم الخمسة الباقين. لا بد من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا ينفعه الإيمان بكل الرسل حتى يؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الإنسان المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله، لا يحل له أن يكذب بواحد من رسل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كذب برسول من رسل الله فقد كذب بالدين. يبقى هنا أصول الإيمان، منها أن تؤمن بالله وملائكته إلى الآخر، آخر شيء الإيمان بالقضاء والقدر. يبقى الإنسان الحسود يراجع إيمانه بالقضاء والقدر. أنت مؤمن بالإيمان بالقضاء والقدر؟ إذا كنت مؤمنا يبقى هذا قدر الله، قدر لفلان يكون أحسن منك، ليه تزعل من هذا الشيء؟ لا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الإنسان الحسود كأنه يشارك إبليس في صفة من صفات، صفة إبليس الحسد، كفى بها به أسوة سيئة أن يكون الإنسان أسوته إبليس. إبليس حسد آدم فأبى إلا أن يدخل آدم وأولاد آدم معه النار، ففضل يوسوس لآدم عشان يرضيه. لما ندى آدم منه وسوس لبنيه، وقع أحد بني آدم فقتل أخاه، فكان بسبب ذلك في النار، وفضل إبليس وراء الخلق إلى يوم الدين وهو يوسوس لخلق الله حتى يدخلهم النار. فالإنسان الحسود يشارك إبليس في صفة من صفاته، وهي صفة الحسد. حسد إبليس آدم، وهذا يحسد أخاه على ما أتاه الله عز وجل من فضله. ثالث حاجة يتفكر فيها الإنسان الحسود أنك راجع إلى الله، وأن الله يجازيك على هذا الحسد. يبقى أنت في الدنيا تعب في الدنيا وألم في الآخرة وعذاب أليم في الآخرة، إلا أخذته من هذا الحسد. حسدت فتركت ما أمرك الله به ووقعت فيما نهاك الله عز وجل عنه. يبقى في الدنيا الإنسان الحسود تاعب نفسه وراء غيره، وفي الآخرة عذاب النار. لو تفكر في ذلك علم أن الحسد لا يجر إلا إلى الشر في الدين وكذلك في الدنيا. في الدنيا الإنسان الحسود النار بتاكل قلبه، كل ما تيجي نعمة للآخر كل ما يتغاظ ويزداد غيظة، تيجي نعمة ونعم الله كثير، نعم الله مش هتخلص، نعم الله انت عد نعمة الله لا تحصوها، قالوا النهاردة نعمة انت اتغاظ، قالوا بكرة نعمة خليك متغاظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يبقى الإنسان الذي يحسد غيره ما بيضرش إلا نفسه، حسدك لن يزيل هذه النعمة عن هذا الإنسان. فكر إنه الإنسان يقول حسده عشان تزول منه النعمة، كل إنسان يقول ذلك. أنت تأتي إليك نعم من الله ولن تعدم أن يكون لك عدو ويتمنى لك زوال هذه النعمة، لو أن الله حقق ذلك لزالت النعم من كل الخلق ومنهم أنت أيضا. يبقى لا تتعب نفسك في تمني زوال النعمة من الغير، لن يأتيه إلا ما قدر الله عز وجل له. وهنا الحاسد يتعب نفسه في الدنيا وفي الآخرة، أما المحسود فهو ينتفع في الدنيا وفي الآخرة. ينتفع من حيث تدري أو لا تدري. أنت تحسد إنسان أنت مبغض منه، تتكلم عنه وتقول فيه كذا وفيه كذا، الناس مش حمقى ولا مغفلين، الناس عارفة وفهمة، يقوم ويسمع منك الكلام، يمكن يجملك قدامك ويمشي، ها فلان ده الحسد وكل قلبه، فلان ده مليان غل ومليان غيظ، يقعد لما يجي للتاني نعمة يضحكوا عليك، أنت شوف كان عمال بيحسد التاني جات له نعمة دي يا ترى هيعمل إيه، مش عايز يقتل الليل، تلاقي الناس يتكلمون عن الحسود من وراء فلان، حتلاقيه طول الليل الذي مش هينام فلان، ليه؟ لأن فلان جات له نعمة هو مش عايز يسمع. يبقى هو أراد تعززه فإذا به في حقارة، إذا بالناس يعرفون أبى الله عز وجل إلا أن يذله. ترى الإنسان الحسود الكل عارف، يقول لك فلان ده أعوذ بالله، فلان ده حسود، فلان ده ما يحبش النعمة الغيرة قدامه، يمكن ما يقولولوش هذا الشيء، لكن وراه يكرهونه ويخافوا ان هم يحدثوا ربنا ادانا كذا الا يحسدهم هم كمان، يبعدوا عن هذا. يكفي انه بين الناس مبغوض، يبغضه الناس، هذا الانسان الحسود اراد الشر للغير فما اضر الا نفسه. يضربون المثال بانسان متغاظ من انسان اخر، خد طوبة عشان يحدفه بأخذ الطوبة وراح حادف بأقصى قوة، إذا بالطوبة تخبط في الحيطة وترجع عليه هو، عمت له عينه اليمنى، اتغاظ أخذها تاني وحدف بها تاني جات في الحيطة رجعت عمت له عينه التانية، راحت العينين من هذا الإنسان، أخذ عايز يعمل أي حاجة قتل نفسه. هذا الحسود، هذا الحسود ما ضر غيره، ما ضر إلا نفسه. الحسود يبدي طول النهار متغاظ مشايف النعم على فلان، طول الليل مش عارف ينام عمال يفكر اشمعنى فلان حصل في هذا الشيء. سبحان الله، الحسد ما جر لصاحبه إلا الكمد لنفسه. لذلك كان بعض الشعراء يقول لأحد الأخيار: لا مت أعداؤك بل خلدوا. ما بدعيش على أعدائك بالموت، لا خليهم عايشين، ليه؟ حتى يروا منك الذي يكمده، خليهم يشوفوا منك اللي يكمدهم واللي يذلهم. لا زلت محسودا على نعمة فإنما الكامل من يحسده. الإنسان الكامل هو الذي يحسد، ما تزعلش أن يحسدك الإنسان، لو كنت ناقصا ما حسدوه، إنما يحسدك على كمالك. فهنا الإنسان الحسود لو أنه علم أنه لا يضر إلى نفسه لما أتعب نفسه في ذلك ولا رضى بقضاء الله. ولذلك الإنسان المؤمن في راحة، المؤمن مستريح. لو إن الإنسان نظر لكل الناس حيتعب، حيبص لمين ولا لمين، لكن المؤمن لم ينظر إلا لنفسه. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه حري ألا تزدروا نعمة الله، حري بكم، جدير بكم ألا تزدروا، ألا تستقلوا، ألا تحتقروا نعمة الله. بإيه؟ لأنك تنظر للي تحتك. لما ربنا يديك شيء من البلاء، مرض بسيط، ما تبصش الإنسان المعافى اللي لا، بص الإنسان المريض اللي أشد من فلان، عنده سرطان الحمد لله، إحنا عندنا ما عندناش حاجة الحمد لله، تقوم تعرف نعمة الله عليه، أديني بتحرك وبروح وبأدي وأعمل. يبقى اذكر نعمة الله بالنظر إلى من ابتلاه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا حرمت شيئا من الرزق، ضيق عليك في شيء، انظر الإنسان المحروم ما حلتوش حاجة خالص، اللي مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مش لاقي كذا، والحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله أعطاني هذا، هذا من فضل الله، فلان ما أخذش فلان كذا. يقوم النظر إلى نعمة الله عليك وإلى من هو دونك، جدير بك أن تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على نعمه العظيمة. كذلك يقول العلماء أنك بنظرك إلى أن الحسد هذا يفرح إبليس، أنت عايز تفرح إبليس؟ إبليس يفرح بهذا الحسد. إبليس يفرح بأن الناس يقتل بعضهم بعضا، بأن الناس يكفرون، بأن الرجل يطلق امرأته. لا، ما تعاشق الحد اللي يفرح إبليس، لا لا لا، أنت تغيظ إبليس لأنك تؤمن بالله، لأنك تمسك عليك ذودك، أنك ما تفرحش إبليس بأنك تكون حسودة. يبقى هنا تعلم أن الحسد يسره إبليس، يبقى لا تقع فيه ولا تفعله. كذلك يقول العلماء: لعل الإنسان الذي يحسده، يحسد إنسانا على علم، يحسد عالما أن آتاه الله العلم يتمنى زوال هذا العلم، يريد فلان ده يكبر ينسى، ما يفتكرش، ما يعرفش يدي درس، يتخرس لسانه، ما يعرفش يقرأ قرآن، وينسى أنه بهذا تتمنى إيه؟ بتتمنى عدم نشر دين الله، كأنك تتمنى الكفر، كأنك تتمنى الكفر، كنهايتها في النهاية إن عدم تبليغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو تفكر الإنسان يفرح إن فلان بينشر دين الله وفلان بينشر وفلان، خلي الدين ينتشر. أما الإنسان الحسود حقيقة تمنيه إنه لو تأمل فيه هي مش لفلان، لأنك بتمنع دين الله عز وجل من الانتشار. إذا فلان اتخرص وفلان اتخرص، أنت لوحدك ما تقدرش إنك تبلغ هذا كله. لو كان هذا يصلح ما كان أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود 9 نسوة معا، أزواجه كان في وقت واحد 9 عليه الصلاة والسلام. السبب في ذلك إيه؟ السبب قول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوت. واحدة تكفي؟ لا تقدر. كل ما يتلى في بيتها وكل الأحكام اللي في بيتها تنسى والأحكام تكسر، فاحتاج أن يكون في مجموعة من النساء يبلغن النساء ما يتلى في بيوتهن ويحدث. فكان من الحكمة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، أو من المؤمنين يتزوج حتى يبلغن دين الله عز وجل. وهنا ولذلك لم يجد لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فوق 4، فإذا خشي عدم العدل يبقى 1 فقط تكفيه حتى يعدل، لأنه إذا تزوج أكثر من ذلك يعلم من نفسه أنه لا يعدل. فهنا الإنسان الحسود إذا نظر عايز أتفرج أنا بس اللي أدي دروس وغيري ما حدش يدي دروس، وإذا أديت هتسمع كم واحد؟ مش هتسمع كل الناس. لذلك يحتاج الدين لأعداد كبيرة من العلماء يبلغون وينشرون دين الله، ويفرح بعضهم لبعض: الحمد لله فلان بيحضر له كذا وفلان بيحضر، الحمد لله، حتى ينتشر دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذه أدوية عملية من الإنسان يعملها، وأدوية علمية. العلمية ما ذكرنا، طيب الأدوية العملية إيه؟ يقول لك الإنسان ينظر الذي يدفعه لهذا الحسد ويقطع هذا الشيء المانع. إذا كان الحسد يدفع الإنسان أن يقدح في الغير، كل ما كان فلان ده عامل نفسه عالم هو ما بيفهمش حاجة، فلان ده كذا هو، يقوم يكلف نفسه أن يعكس، بدل ما تقول هو ما بيفهمش، لا والله الحمد لله فلان ده إنسان كويس بيبلغ دين الله. عود لسانك على ذلك، شيء ورا شيء بقت لك عادة، كلما سمعت إنسانا يتكلم في شيء مش هتحسده، هتقول والله الحمد لله نبلغ هذا الشيء وبلغ. تسمع من العلماء كثيرا، تجي تسمع عالم العلماء، فإذا تكلم عن غيره تجده يمدح فلان ده على خير، فلان ده على كذا، تفرح أن العلماء بينهم هذه المحبة، ويحب بعضهم من بعض التبليغ لهذا الدين العظيم. العالم الحق هو الذي يمدح غيره على إصابته، والذي يعذره في خطائه. لكن الإنسان الذي يريد الدنيا اللي إذا سمع الخطأ ويعلم أنه أخطأ ما يقصدش هذا الخطأ، يقوم يفضحه ويعمل له مشكلة بسبب هذا الشيء. كن لله عز وجل في كلامك وفي أفعالك. أمر ثاني، إذا كان الذي يدفعك للحسد الكبر، تعلم التواضع، ضع نفسك، نزل نفسك، تعامل مع الناس على انك واحد منهم واقل منهم. يوم الانسان اذا تعلم التواضع لم ينظر لانسان فلان احسن مني، لا، كلنا زي بعض، كلنا سوا. ولعل هذا لما يكون انسان عالم واستشعر انا عالم وانا كذا وانا بعلم وانا، يقول والله انت بقيت عالم ازاي، انت بقيت عالم ازاي، لولا الناس اللي بتحضر لك ما كنتش انت بقيت مدرس. يبقى هنا الفضل للناس عليك اكثر من فضلك انت على الناس. أنت علمتهم وهم حضروا لك، أنت أخذت ثوابا بسبب حضورهم لك. الإنسان الغني حين يتصدق ويفرح، أنا تصدقت وأنا والله لولا وجود الفقير ما كنتش صدق متصدق أنت، فالفقير له فضل معك ولا حيدخلك الجنة الفقير، لولا وجود هذا الفقير لولا أنت أدت له هذه الصدقة فصرت من أهل الجنة بسبب هذا الشيء. فيقوم يعرف للفقير قدره، ويعرف لطالب العلم حظه، ويعرف لغيره فضله، أن يتواضع لخلق الله. يبقى هنا الإنسان إذا حمله الحسد على أن يذم الغير فليكلف لسانه إما السقوط وإما المدح لهذا الغير، لأنه يجي على نفسه شيئا فشيئا لغاية ما في النهاية ينقطع عنه هذا الحسد. نسأل الله عز وجل أن يذنبنا مضلات الفتن. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.